اللهم عليك بهم وبمن استهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقتلهم مقد عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ابدا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعتذر للأخوات إذا أننا أعلنا في الليلة الماضية أنهن على موعد هذه الليلة مع إحدى الداعيات، إلا أنه هناك لبس في الجدول وسيتم الإعلان عن حضور الداعية بإذن الله جل وعلا لاحقا. وموعد هذه الليلة مع فضيلة الشيخ عبد الله الشيخ اللي تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، خلق الله عز وجل العباد وجعل غاية خلقهم أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه العبادة التي من أجلها خلق الله عز وجل العباد تتضح وتظهر بما يأمر الله عز وجل به عباده وبما ينهاهم عنه، وبمقتضى أنهم عباد الله عز وجل فالواجب الانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل. ولكن تجد أن الله عز وجل إذا أمر بأمر سهل هذا الأمر على النفوس ويسره ورغب فيه وبين منافعه، حتى تنقاد النفس إليه وهي شاعرة قبل هذا بسهولته ويسره. ودعونا نأخذ مثالا على هذا، هذا الصيام. فإن المتأمل في آيات فرض الصيام يلحظ هذا المعنى جليا واضحا. واستمعوا إلى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انظروا كيف الله عز وجل يجعل فرض الصيام بعد كل هذه الممهدات ليقبل الإنسان عليه وهو يشعر أنه شيء سهل ويسير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام ليس من خصائص أمة محمد، الصيام فرضه الله عز وجل على الأمم السابقة. إذن إذا كان مفروضا على الأمم السابقة فله دلالتان. الدلالة الأولى أنه ليس من الأمر العسير، بدليل أن كل الأمم السابقة قد صامت. والأمر الثاني هو أن له في الدين شأن عظيم، وبناء على هذا فإنه وجدت هذه الفريضة عند كل الأنبياء والمرسلين. هذا الممهد الأول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى غايتها القرب من الله عز وجل وحصول الرضا من الحق سبحانه وتعالى عن عبده. فإذا قيل لك إن هذا الصوم سبب للتقوى التي هي أحب الأشياء إلى الله عز وجل، فكيف لا تتقرب إلى ربك بأحب شيء إليه؟ لعلكم تتقون. ثالثا: أياما معدودات، هي أيام يسيرة إذا قستها إلى سائر العام ليس شيئا كبيرا، 29 أو 30 يوما، انسبها إلى 356 يوما، إنها أيام معدودات. ومن شأن الشيء إذا كان معدودا أنه ينتهي سريعا، وإنما الشيء الشاق هو الشيء الذي لا نهاية لعده. أما إذا كان معدودا محصورا فمن شأن المعدود المحصور أن ينتهي. أياما معدودات، ومع كونه أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وانظروا هذا التيسير فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول من كان مريضا، وهذا يتحقق في المسافر وفي المقيم، أو على سفر وهذا في المسافر ولو كان صحيحا بدينا لا يضره الصيام، هذا له رخصة وهذا له رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الأمر الثالث فعدة من أيام أخرى، أي فعدة أيام كالأيام التي أفطرها، وهي أيام أخرى ليست في شهر شوال ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة، ليست متوالية، بل يصومها كما يشاء لو صام أول يوم بعد رمضان وآخر يوم قبل رمضان الآتي لكان ذلك مجزئا، فعدة من أيام أخرى. خامسا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا في أول الإسلام، من كان قادرا فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يتصدق، وأن تصدقوا خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إنكم مخيرون، لكن الخير كل الخير في أن تصوموا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الأحبة، بعد هذه كلها هل تجد أن العبد المؤمن حينما يقال له يجب عليك أن تصوم يجد مشقة بعد كل هذا؟ إنها تربية إلهية للعباد لأجل أن يتقبلوا أوامره سبحانه وتعالى بانشراح صدر. ثم جاء بعده الحتم اللازم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتعجب الكلام عن الصيام، كان الذي ينتظره الإنسان وهو يقرأ هذه الآيات أنه يقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، حتى مع الوجوب والحتم يمهد الله عز وجل له بأن هذا الصيام وقع في زمان فاضل أنزل فيه خير كلام، وهو كلام الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا يا عباد الله رفع التخيير، ولكنه لم يرفع التيسير. رفع التخيير فلم يعد المكلف مخير بين أن يصوم وبين أن يتصدق، لكن التيسير باق لم يرتفع. وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل كما سيأتي في آخر الآيات إنما بنى شرعه على اليسر والسماحة والسهولة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله عز وجل بكم اليسر، إن إرادة الله عز وجل الثابتة اللازمة للعباد اليسر، أن تكون أمورهم ميسرة، وأن تكون التكاليف ميسرة، وأن تكون الواجبات في منزلة يقدرون عليها، ولا يريد بكم العسر. ولهذا قال أهل العلم من أدخل العسر على نفسه فقد ضاد الله في إرادته، وإن الخير كل الخير في أن توافق إرادتك إرادة الله عز وجل. فالله أراد بكم اليسر فلا تبحثوا عن العسر، ولا تبحثوا عن المشاق، ولا تتكلفوا ما لا تطيقون. نعم إذا كان العمل فيه عسر ومشقة فذلك مزيد أجر وثواب، وأما أن يتطلب الإنسان المشقة ويقصدها فهذا خلاف مراد الله عز وجل. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما رأى رجلا في الشمس واقفا قد ظلل عليه قال صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قالوا إنه نذر أن يصوم لله واقفا في الشمس، نذر أن يصوم لله هذا مشروع، واقف في الشمس هذه مشقة، فطلب هذه المشقة ليس محبوبا عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. ولهذا قال مالك رحمه الله: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذه الكلمة النفيسة، أمره الله عز وجل بأن يتم ما كان لله طاعة وهو الصوم، وأن يترك ما كان لله معصية وهو القيام في الشمس. فعد رحمه الله أن طلب المشقة من العبد نوع من المعصية لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يريد إدخال المشقة على العباد. إذا قابلتهم المشاق دون أن يتكلفوها فصبروا فذلك أعظم أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك. هذا ملمح تربوي يا أحبتي، حينما نلحظ هذا في أوامر الله عز وجل، فكيف بأوامر المخلوقين بعضهم إلى بعض؟ إنما أردت هذا الملمح التربوي في أن الإنسان في مقام الأمر الأب مع أبنائه والأم مع أبنائها وبناتها والرئيس مع مرؤوسيه والأمير مع رعيته والملك مع شعبه، وكل إنسان في دائرة يلقي فيها أوامر، ينبغي أن يستصحب هذين الأمرين، أن يبحث عن اليسر قدر ما يستطيع، وأن يبتعد عن المشقة قدر ما يستطيع، وأن يسوق الأمر بترغيب يجعل النفوس تنقاد إلى تلك الأوامر، وبهذا تصلح الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.